حيث فمن حلف على فعل مكروه او ترك مندوب وان حلف على فعل مندوب او ترك مكروه كره عنده وعلى فعل واجب او ترك محرم حرم عنده وعلى فعل محرم او ترك واجب وجب عنده والخيار في مباح وحفظها فيه اولى ولا يلزم بقرار حسن كاجابه سؤال من الله تعالى بل يجن ومن حرم حلالا سوى زوجته لان تحريمها ظهار كما تقدم سواء كان الذي حرمه من نمط او طعام او لباس وغيره كقوله ما احل الله على حرام من حل الله ما احل الله على حرام علي ما احل الله علي حرام ولا زوجة له او قال طعامي كالميتة لم يحرم لم يحرم عليه لأن الله تعالى سماه يمينا بقوله يا أيها النبي بما تحرم ما أحل الله لك إلى قوله قد فرض الله لكم تحلة إيمانك واليمين على الشيء لا تحرمه وتلزمه كفارة يمين إن فعل قوله تعالى قد فرض الله لكم تحلة إيمانك أي التكفير وسبب نزولها أنه صلى الله عليه وسلم قال أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن قال في يمين مكفرة أي تدخلها الكفارة كيمين بالله تعالى ونذر وظهار إن شاء الله لم يحنث في يمينه فعلى أو ترك إن قصد المشيئة واتصلت يمينه لفظا أو حكما، وهذا سبق، هذا سبق أنه إذا علقه بالمشيئة. لكن قوله ومن قال في يمين مكفرة تدخل الكفارة إن شاء الله إن شاء الله، فإنه هنا ما دام علق بالمشيئة فإنه إن فعل فهو بمشيئة الله وإن لم يفعل فهو بمشيئة الله، إذن هو لم يعصي، هو لم يخالف، هو هنا لم يخالف، ولهذا لا يترتب عليه كفارة لأن الكفارة تكون في الإثم، وهنا لا إثم عليه، وهنا لا إثم عليه. قال لقوله عليه الصلاة والسلام: من حلف فقال إن شاء الله لم يحنث، من حلف فقال إن شاء الله لم يحنث. وروى أحمد وغيره، وأيضا لقصة سليمان، سليمان عليه السلام قال ما لو قال إن شاء الله لم يحنث، والملك لما قال له الملك قل إن شاء الله، فدل على أن الاستثناء هنا ينفع. قال ويسن الحنث في اليمين إذا كان الحنث خيرا إلى آخره إلى آخره. بالنسبة للحنث هذا يدخل فيه الأحكام التكليفية، يعني قد يكون الوفاء بالحنث واجب، وقد يكون محرما، وقد يكون مكروها، وقد يكون مستحبا إلى آخره إلى آخره. واضح ولا لا؟ انتبهوا. فمن حلف أن يفعل محرما صار الحنث واجب، لو قال والله لا أصلي والله لا أصلي، الحنث ماذا يكون؟ ها يكون واجبا، يكون الحنث واجبا، يعني مخالفة اليمين ويكفر، يكون الحنث واجبا. طيب إذا قال والله إني لأصلي مع الجماعة، والله إني لأصلي مع الجماعة، يكون الحنث محرم، لأن هنا حلف على فعل واجب فصار الحنث حرام. والأول الذي قال والله لا أصلي هنا حلف على فعل محرم ولا يجوز الوفاء هنا، فيكون الحنث ها واجب، يكون الحنث واجب. ها واضح ولا؟ طيب ولو حلف في مستحبا، قال والله لا أصلي أن ركعتين مثلا، أو والله لا أتصدقن بعشر ريالات، ها يكون الحنث مكروه، لأن الصدقة مستحب، يكون الحنث مكروه، يكره أن يحنث، بل يستحب أن يفي بيمينه، يستحب أن يفي بيمينه. واضح لا؟ طيب وإن قال والله لألتفت في الصلاة، والله إني لألتفت في الصلاة، الالتفات في الصلاة وش حكمه؟ ها مكروه، مكروه، يكون الحنث هنا مستحب، يكون الحنث مستحب لأنه حلف على مكروه، وهكذا وهكذا. ولهذا يقول المصنف ويسن الحنث في اليمين إذا كان الحنث خيرا، إذا كان الحنث خير يعني خيرا من أن يفي باليمين. النبي صلى الله عليه وسلم إذا حلف على يمين فرى غيرها خيرا منها أتى الذي هو خير. كمن حلف على فعل مكروه وش يكون الحنث؟ ها مستحب، أحسنتم، كمن فعل على حنث على فعل مكروه يكون الحنث مسنون، مسنون مستحب، أو ترك مندوب يكون الحنث أجيبه مكروه. لو حلف على ترك مندوب قال والله لا أقرأ دعاء الاستفتاح في الصلاة، والله لا أقرأ دعاء الاستفتاح في الصلاة، دعاء الاستفتاح مستحب، حلف هنا أن لا يفعل مستحب يكون الحنث مكروه، يكون الحنث مكروه، واضح؟ طيب. قال وإن حلف على فعل مندوب أو ترك مكروه كره حنثه، وإن حلف على فعل مندوب قال والله لا أضع اليمين على الشمال في الصلاة، والله لا أضع اليمين على الشمال في الصلاة، وضع اليمين على الشمال مندوب يكون الحنث مكروه، ولو فعل باليمين مستحب. أو ترك مكروه، أو ترك مكروه قال والله لا ألتفت في الصلاة، والله لا ألتفت في الصلاة، مش حكم الحنث هنا مكروه، الحنث هنا مكروه ويستحب أن يفي بيمينه، يستحب أن يفي بيمينه. قال وعلى فعل واجب أو ترك محرم حرم حنثه، أو على فعل واجب يعني حلف أن يفعل واجب، قال والله لأصلين مع الجماعة، أو قال والله لأبرن بوالدي، يكون الحنث محرم لأنه حلف على فعل واجب فيحرم أن يحنث. أو ترك محرم، وترك محرم قال والله لا أقطع رحمي، والله لا أقطع رحمي، أو والله لا أشرب الخمر، لا أشرب الخمر، يكون الحنث محرم، يكون الحنث محرم، يجب الوفاء باليمين لأنه حلف على ترك، حلف على ترك محرم. قال وعلى فعل محرم أو ترك واجب وجب حنثه، وعلى فعل محرم يكون الحنث واجب، كيف على فعل محرم قال والله لا أشرب الخمر، والله لا أشرب الخمر، يكون الحنث واجب ويحرم الوفاء باليمين. أو قال والله لا أسلم على أخي، والله لا أسلم على أخي، مش حكم حلفه هنا، حلفه حرام ولا جائز؟ حرام قطيعة، إذن الحنث واجب، الحنث هنا واجب وعلى فعل محرم. أو ترك واجب، أو ترك واجب فيكون الحنث واجب، يكون الحنث قال والله لا أصلي، والله لا أصلي، فيجب حنثه، يجب حنثه. ها واضح ولا لا؟ يقول ويخير في مباح، يخير في مباح، لكن أيهما الأفضل؟ أن يبر بقسمه، وإلا الأصل أنه يخير، مثل المباح قال والله لألبسن ثوب الأبيض، يعني عندي ثوب شتوي وعندي ثوب أبيض، الجو الآن زين ولا مو بزين؟ متى يقول الخبلة بعباته؟ متى الأيام هذه؟ طيب قال والله لألبسن ثوب الأبيض، الآن ما حكم ألبس الثوب الأبيض؟ مباح، فهو مخير بين الوفاء وبين الحنث، إن لبس الأبيض فلا حنث عليه، وإن لم يلبسه فعليه الحنث، إذن الحنث هنا مباح، لا يجب الوفاء باليمين ولا يحرم الحنث، لكن أيهما أفضل؟ البر بقسم، الأفضل أن يبر بقسمه. قال ويخير في مباح وحفظها فيه أولى، حفظها أولى، كونه يحفظ اليمين إذا حلف على مباح هذا أولى، لأن الله عز وجل يقول واحفظوا أيمانكم، واحفظوا أيمانكم. ولا يلزم إبرار قسم، لا يلزم إبرار قسم، لكن يسن، لا يلزم إبرار قسم، كيف إبرار قسم؟ لو حلف عليك واحد، حلف عليك قال والله إنك لتفعل كذا، وهذا الفعل ليس فيه مشقة عليك ولا يضرك، حلف عليك، لا يجب أن تبر بقسمه، لا لا يجب، لكنه يستحب، يستحب أن تبر بقسم أخيك ما دام لا ضرر عليك وليس فيه مشقة، يستحب لكنه لا يلزم، ما يجب عليك أن تبر بقسمه. والنبي صلى الله عليه وسلم جعل إبرار المقسم، إبرار القسم من حقوق المسلم، حقوق المسلم، فهو من المستحبات. قال ولا يلزم إبرار قسم كإجابة سؤال بالله تعالى، إجابة سؤال بالله تعالى هذا أيضا لا يلزم، لو واحد قال أسألك بالله أن تفعل كذا ما يلزم أن تجيب، ما يلزم أن تجيبه، لكنه يستحب، يستحب أن تجيبه لقوله عليه الصلاة والسلام لمن سأل بالله فأعطوه، من سأل بالله فأعطوه، لكن هذا يحمل على الاستحباب، يحمل على الاستحباب، يعني لا يجب عليك، لا يجب عليك شيئا ليس بواجب. قال كإجابة سؤال بالله، كإجابة سؤال بالله، قال بل يسن، بل يسن، ما الذي يسن؟ إبرار القسم وإجابة من سأل بالله، يسن ولا يجب. ومن حرم حلالا سوى زوجته لأن تحريمها ظهار كما تقدم، سواء كان الذي حرمه من أمة أو طعام أو لباس أو غيره، كقول ما حل الله علي حرام ولا زوجة له، أو قال طعامي علي كالميتة، لم يحرم. طيب، التحريم يمين، التحريم يمين. لو إنسان قال علي الحرام لا أفعلن كذا، هذا يمين، لأن الله عز وجل لما ذكر في سورة التحريم لما قال يا أيها النبي لما تحرم ما حل الله لك، لما تحرم، ثم قال بعد ذلك قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، فسمى التحريم يمين، فدل على أن التحريم يأخذ حكم اليمين، لكن المذهب، انتبهوا، المذهب يفرقون بين تحريم الزوجة وتحريم غيرها. تحريم الزوجة ظهار على المذهب، وما عدا الزوجة يمين، ما عدا الزوجة يمين ولا يحرم عليه. واضح ولا لا؟ طيب، إنسان قال لزوجته أنت علي حرام، أو حرام علي أن أطأك إلى آخره، المذهب ظهار، يأخذ حكم الظهار، فلا يطأ إلا بعد الكفارة، عتق رقبة وصيام شهرين متتابعين. والقول الثاني أن تحريم الزوجة على حسب نيته، فيكون تحريم الزوجة له عدة صور. الصورة الأولى أن ينوي الطلاق فيكون طلاقا، قال لزوجتي أنت علي حرام ونوى الطلاق يكون طلاقا. الصورة الثانية أن ينوي الظهار فيقول أنت علي حرام وينوي الظهار كأمه أو كأخته، يكون ظهارا. الصورة الثالثة أن ينوي التحريم قال أنت علي حرام، ينوي أن يحرمها على نفسه، فحكمه حكم اليمين. الصورة الرابعة ألا ينوي شيئا، قال لزوجتي أنت علي حرام فلم ينوي شيئا، فحكمه حكم اليمين، كفارة يمين، حكمه حكم اليمين. هذه الصور. بعض العلماء يجعل هناك صورة خامسة، يعني إذا أراد أنها حرام عليه يقول هذا كذب، إذا أراد الإخبار قال أنت علي حرام، ويريد أن يخبرها أنها حرام أو يخبر من حوله، يقول هذا كذب، ليس فيه كفارة ولا شيء، لأنها ليست حرام. إذن عندنا أربع صور: أن ينوي الطلاق فطلاق، أن ينوي الظهار فظهار، أن ينوي اليمين فيمين، يعني ينوي التحريم، أو لا ينوي شيئا فيمين، فيأخذ حكم اليمين. هذا هو القول الراجح في تحريم الزوجة. أما المصنف المذهب أن تحريم الزوجة ظهار، يقول ومن حرم حلالا سوى زوجته، لماذا قال سوى زوجته؟ لأن الزوجة تكون ظهار عندهم، لأن تحريمها ظهار كما تقدم، سواء كان الذي حرمه من أمة أو طعام أو لباس. يعني قال لأمته أنت علي حرام، الأمة ليس الزوجة، فيأخذ حكم اليمين. أو طعام، قال هذا الطعام حرام علي أكله، أو علي الحرام لا أكله، أو لباس، قال علي الحرام لا ألبس هذا الثوب، أو غيره، كقوله ما حل الله علي حرام، أو ما حل الله علي حرام ولا زوجة له. انتبهوا، أما لو قال ما أحل الله علي حرام وله زوجة، ماذا يكون المذهب؟ نعم، لا، هو قال ما حل الله علي حرام، ماذا يكون؟ يكون الاثنين، يكون عليه ظهار وتحريم، الظهار للزوجة والتحريم ما عدا الزوجة، لأنه قال ما حل الله علي حرام، فيشمل الزوجة والطعام واللباس والمسكن إلى آخره، فيكون في الزوجة ظهار وفي البقية يمين، يقول ما حل الله علي حرام ولا زوجة له، لأنه إذا كان له زوجة تكون ظهار، أو قال طعامي علي كالميتة، لأن الميتة عليه حرام. يقول المصنف لم يحرم. طيب لماذا لم يحرم؟ لأنه حلال، ولو قصد التحريم لكان أجيب كان كافرا. لو قصد التحريم يعني ما قصد من التحريم منع نفسه، لا، لو قال ما حل الله علي حرام يعني أنه محرم في الشرع عليه، هذا كفر. الكلام هنا على الإنشاء للإخبار، على الإنشاء يعني ينشئ، يعني يقول هذا الشيء محرم علي إنشاء لا خبرا. أما الخبر فالقضية قضية خطيرة في الإخبار. يقول لم يحرم عليه لأن الله تعالى سماه يمينا بقوله يا أيها النبي لما تحرم ما حل الله لك، إلى قوله قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. قال تحلة، متى تكون تحلة؟ إذا كانت الكفارة قبل الحنث تكون تحلة، إذا كانت الكفارة قبل الحنث تكون تحلة، وإن كانت بعد الحنث تكون كفارة، وإن كانت بعد الحنث تكون كفارة. ها واضح ولا لا؟ إذا كفر قبل الحنث تسمى تحلة. يعني إنسان مثلا، إنسان مثلا قال والله لا ألبس هذا الثوب الأبيض، والله لا ألبس الثوب الأبيض، واضح ولا لا؟ ثم كفر ولبس، كفر ثم لبس، ماذا تسمى الكفارة هنا؟ تحلة، تحلة. طيب إذا لبس الثوب الأبيض ثم كفر ماذا تسمى؟ كفارة. فالأولى تحلة يعني يتحلل من الإثم، إذا لبس الثوب لا يكون آثما، لا يكون آثما. وإذا كانت بعد الحنث الإطعام بعد الحنث يكون قد أثم، قد أثم الإطعام يرفع الإثم. قال قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم واليمين على الشيء لا تحرمه. نعم اليمين لا تجعله حراما لأنك تنشئ، لأنك تنشئ واليمين على الشيء لا تجعله حراما. طيب لو ما أكل هل يكون حراما؟ يعني قال والله لا أتعشى عندك الليلة، إنسان أراد أن يعشي قال والله ما أكل عندك عشاء، هل طيب الآن لن يأكل عشاء، لن يأكل عشاء صح ولا لا؟ لكن هل عشاءه محرم؟ هل امتناعه من الأكل لأن العشاء محرم أو لأنه حلف؟ ها لأنه حلف، لأن اليمين لا تحرم الحلال، اليمين لا تحرم حلالا، لكنه يمتنع من أكله لا لأنه محرم لكن إبرارا ها بقسمه، إبرارا بقسمه. واليمين على الشيء لا تحرمه، لا تحرمه، وتلزمه كفارة يمين إن فعله. نعم إن فعل ما حلف على تركه أو ترك ما حلف على فعله وجبت الكفارة، وجبت الكفارة. وتلزمه كفارة يمين إن فعله، لقوله تعالى قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، أي التكفير. وسبب نزولها أن صلى الله عليه وسلم قال لن أعود إلى شرب العسل، متفق عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا ما حرم العسل، النبي صلى الله عليه وسلم هنا ما قال العسل حرام، لكنه حلف أن لا يعود إليه، قال لا أعود إليه، لا أعود إليه. قال ومن قال هو يهودي أو كافر أو يعبد غير الله أو بريء من الله تعالى أو من الإسلام أو القرآن أو النبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك ليفعلن كذا، أو إن لم يفعله أو إن كان فعله فقد فعل محرما وعليه كفارة يمين بحنثه. يعني هذا أشبه اليمين لأنه إلزام، أشبه اليمين لأنه اشترطه كما يشترط في اليمين. يقول ومن قال هو يهودي، يعني مثلا قال أنا يهودي إذا زرت زيد، إذا قال عن نفسي أنا يهودي إن زرت زيد، ها فإذا زار زيد أولا هذا اللفظ محرم، اليمين بهذه الطريقة محرم، فإذا زار زيد عليه كفارة يمين، عليه كفارة يمين. أو كافر قال أنا كافر إن زرته ثم زاره فكفارة يمين. أو يعبد غير الله قال أنا أعبد غير الله إن زرته. أو بريء من الله قال أنا أبرأ من الله إن زرته. أو من الإسلام قال أنا بريء من الإسلام، أو أنا بريء من القرآن، أو أنا بريء من النبي صلى الله عليه وسلم إن زرت زيدا، إن زرت زيدا، إن زرت زيدا. يقول هذه كلها ها تأخذ حكم اليمين، تأخذ حكم اليمين. فإن فعل ها فلا كفارة عليه لكنه يأثم بصيغة الحلف هذه، وإن خالف ما اشترط عليه وجبت عليه الكفارة مع الإثم. انتبهوا الكفارة في اليمين ترفع الإثم، الكفارة في اليمين ترفع الإثم. طيب هنا ما ترفع الإثم لأنه ما يجوز يقول هو يهودي هو نصراني، ما يجوز. لكن إن فعل ما عقد هذا اللفظ على تركه أو ترك ما عقد هذا اللفظ على فعله وجبت عليه الكفارة، أما الإثم فهو باقي، أما الإثم فهو باقي لأن لا يجوز أن يحلف مثل هذه الألفاظ. والقول الثاني أن هذه الألفاظ محرمة ولا كفارة فيها، قول الثاني أن هذه الألفاظ هي محرمة ولا كفارة فيها، ولا يجوز أن يحلف بهذه الطريقة. لكن المشهور من المذهب أنها أن يأخذ حكم الكفارة. ولهذا قال لا يفعلن كذا أو إن لم يفعله أو إن كان فعله فقد فعل محرما. ما المحرم؟ اليمين بهذه الطريقة، اليمين بهذه الألفاظ. وعليه كفارة يمين بحنثه، وعليه كفارة يمين بحنثه. نعم. فصل في كفارة اليمين. يخير من لزمته كفارة يمين بين إطعام عشرة مساكين لكل مسكين من دبر أو نصف صاع من ضيف أو كسوتهم أي عشرة مساكين، للرجل ثوب يجزيه في صلاته، وللمرأة ثوب وحمار كذلك، أو عتق رقبة. فمن لم يجد شيئا مما تقدم ذكره فصيام ثلاثة أيام، لقوله تعالى فكفارته إطعام عشرة مساكين من أبسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعة وجوبا، لقراءة ابن مسعود وصيام ثلاثة أيام متتابعة. نعم. قال رحمه الله تعالى فصل في كفارة اليمين. فصل في كفارة اليمين. عقد هذا الفصل لما يتعلق بالكفارة، لما يتعلق بالكفارة من حيث التخيير والترتيب، من حيث التخيير والترتيب. وقوله كفارة اليمين، كفارة، الكفارة لغة مأخوذة من الستر، الكفارة لغة مأخوذة من الستر، لأنها تستر الذنب، لأنها تستر الذنب. ومنه سمي الكفرة، الكفرة وهو ما يستر التمر في النخل، وهو ما يستر التمر في النخل، وهو ما يسمى بالجمار، ما يسمى بالجمار الذي يستر التمر. ولهذا الكفر لغة هو الستر، لأنه يستر الإيمان لا يظهره الكافر. هذا من حيث اللغة، هذا الكفارة من حيث اللغة، فهي تستر الذنب. أما الكفارة اصطلاحا فهي ما يدفع بعد الحنث لليمين جبرا له، ما يدفع بعد الحنث لليمين جبرا له، جبرا له، ما يدفع للحنث لليمين، ما يدفع بعد الحنث، ما يدفع بعد الحنث لليمين جبرا له. هذا الكفارة يدفع بعد الحنث، يعني إذا حلف ثم حنث فإنه يدفع، يدفع جبرا له لأي شيء، للحنث، لأن الحنث الذنب، الحنث مخالفة اليمين. هذه الكفارة، هذه هي الكفارة، وهي واجبة، وقد تكون مستحبة وقد تكون مكروهة كما سبق، كما سبق. يقول المصنف يخير من لزمته كفارة يمين. بالنسبة ل الكفارة، بالنسبة للكفارة وردت في القرآن نوعان، وردت في القرآن نوعان، نوع يخير بينها، نوع يخير بينها، والنوع الثاني على الترتيب. تميه، ورد في القرآن نوعان. ما هو النوع الأول؟ الإطعام، العتق أو الإطعام أو الكسوة، هذا النوع الأول، هذا النوع الأول من التكفير. القسم الأول العتق والإطعام والكسوة، فالكسوة هذه على التخيير، يخير بينها، إن شاء أعتق وإن شاء أطعم وإن شاء كسى، وإن شاء كسى، هذه على التخيير. الثاني على الترتيب بالنسبة للأول، الثاني على الترتيب بالنسبة للأول، يعني لا يجوز أن يصوم إلا إذا لم يستطع واحدا من الأمور الثلاثة، لا يجوز أن يصوم إلا إذا لم يستطع واحد من الأمور الثلاثة، لأن الله عز وجل قال فكفارته إطعام عشرة مساكين من أصل من أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. هذا كله للتخيير، هذا كله للتخيير. فمن لم يستطع، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. فمن لم يجد، وبناء عليه لو أن الإنسان صام وهو يستطيع أن يطعم فهل صيامه صحيح؟ فقلنا صيامه يكون نفلا، لا يكون كفارة، لا يكون للكفارة. ولهذا اعتاد بعض الناس الآن إذا حلف قال لمن حوله لا تتركني أصوم، صح ولا لا؟ نقول هذا خطأ، قل لا تتركني أطعم أو أعتق، لأن الصيام بعد ذلك، أو قل لا تتركني أكفر، ليشمل الجميع على الترتيب. قال يخير من لزمته كفارة يمين بين إطعام عشرة مساكين، بين إطعام عشرة مساكين. المصنف يقول إطعام عشرة مساكين، هل لابد من استيعابهم أو يعطي إطعام لشخص واحد ما يكفي العشرة؟ نقول لابد من استيعابه، هذا هو ظاهر القرآن، لابد أن يستوعب العشرة، لابد أن يستوعب العشرة، لكن لا يشترط أن يكون أحدهم يأكل الطعام، لا يشترط. فلو أن هذا البيت فيه عشرة مساكين، عشرة مساكين وأحدهما طفل رضيع عمره يومين، عمره يومان، يعني أهل البيت عددهم تسعة والعاشر هذا المولود، نقول يشمله يكفي، يشمله يكفي، لأنه لأنه داخل في هذا، داخل في العشرة، لأنه داخل في العشرة. يقول بين إطعام عشرة مساكين، عشرة مساكين، وقول مساكين ها يشمل الفقراء، لأن المسكين إذا ذكر وحده يشمل الفقير، والفقير إذا ذكر وحده يشمل المسكين، المسكين. وإن كان الفقير أشد حاجة من المسكين، الفقير أشد حاجة، الفقير هو الذي لا يجد ما يكفيه نصف الحول، والمسكين هو الذي يجد ما يكفيه أقل من الحول، أقل من الحول، هذا هو المسكين. والله عز وجل بدأ بالفقير، إنما الصدقات للفقراء والمساكين، فبدأ بالفقير لأنه أشد حاجة، لأنه أشد حاجة. لكن لفظة الفقير والمسكين إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. يقول لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره، أو نصف صاع من غيره. المصنف يقول لكل مسكين مد بر. طيب الله عز وجل في كفارة اليمين ذكر المطعم ولم يذكر قدر الطعام، صح ولا لا؟ ذكر المطعم ولم يذكر قدر الطعام، وعلى هذا لا يشترط، لا يشترط أن يكون مد بر ولا نصف صاع ولا غيره، يكفي أن يطعم عشرة مساكين ما يكفيهم. يعني لو أن الإنسان الآن ذهب إلى المطعم، واضح الشخص الواحد الآن كم يأكل في المطعم؟ نصف دجاجة مع الرز ولا لا؟ ولا ربع؟ ها؟ نصف؟ طيب نعم؟ لا الغالب من أصل ما تطعمون أهليكم ها؟ نصف، الغالب الناس يكون نصف. طيب يشتري مثلا نصف دجاج مع الرز عشر أشخاص، عشر أنصاف مع الرز، يعطيها عشرة أشخاص يكفي. طيب لو اشترى دجاجتين فقط مع الرز يكفي العشرة، إذا اجتمعوا يكفي. إذن ما الغرض؟ إطعام العشرة، إطعام، واضح ولا لا؟ لكن إذا لم يريد أن يطعمهم، يريد أن يملكهم، أن يملكهم، نقول أعطهم ما يكفيهم، أعطهم ما يكفيهم، كم ما يكفيهم ما ندري. لكن لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث كعب بن عجرة لكل مسكين نصف صاع، جعل العلماء إطعام المساكين مقدر بنصف الصاع، يعني ما يقارب كيلو رز وشوي. هذا إذا أردنا أن نقول لسان يعني أطعم خلاص وانتهى، أما إذا أراد مجرد الإطعام والإشباع أن يشبعهم فلا يحتاج، لا يحتاج. ولهذا مر معنا في الكفارات يعني منها ما ذكر الله، ما نص الله على الطعام ولا ينص على المطعم، مثل ما نص على المطعم ولا ينص على قدر الطعام، مثل كفارة اليمين، واضح لا؟ ومنهم ما ذكر الله عز وجل الطعام، قدر الطعام والمطعم، قدر الطعام والمطعم، ها مثل محظورات الإحرام، قال أطعم ست مساكين لكل مسكين نصف صاع، فهذا لابد منه، لابد من نصف صاع، ولابد لكل مسكين واحد، لأن الله نص عليه، نص عليه. وهناك ما ذكر الله فيه قدر الطعام ولم يذكر قدر المطعم، قدر الطعام ولم يذكر عدد المطعم، ها مثل زكاة الفطر في رمضان، زكاة الفطر ذكر الله قدر الطعام كم صاع ولم يذكر المطعم، فتعطي الصاع أكثر من مسكين أو تعطي المسكين أكثر من صاع، لا بأس بذلك، لا بأس بذلك. إذن اليمين هنا أهم شيء أن يطعم المسكين، أن يطعم سواء قدر بما ذكره المصنف أو أعطوا ما يكفيهم، أو أعطوا ما يكفيهم. ولهذا أنس لما أفطر في رمضان دعا المساكين وغداهم، أشياهم وغداهم وكفى، كفى ذلك. قال لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره أو كسوتهم، أي العشرة مساكين، للرجل ثوب يجزئه بصلاته والمرأة درع وخمار كذلك. طيب إذا لم يطعم يريد الآن الكسوة، ما هي الكسوة؟ الكسوة يقول المصنف ما يجزئ في الصلاة، ما يجزئ في الصلاة، والذي يجزئ في الصلاة ها ما يستر من السرة إلى الركبة، ما يستر من السرة إلى الركبة، وممكن أن يضاف ها والعاتقين أو يستر العاتقين. لكن على القاعدة المضطردة عندنا، على القاعدة أن ما أطلقه الشارع يرجع به إلى العرف، والعرف الآن ما هو العرف؟ ها ثوب وشماخ، ثوب وشماخ وطاقية، ولا لا؟ لا، بعض الناس ما يلبس طاقية ولا يلبس شماخ، واضح؟ لا لا، ترى مهم أنتم، حتى عندنا هنا. طيب نقول لا بس يعطي ثوب، يعطي ثوب. هل يشترط أن يعطي ملابس داخلية مثلا سروال فنيلة؟ لا لا يشترط، لأن الكسوة هنا حصلت، الكسوة هنا حصلت، ما عدا ذلك كمال، مع ذلك كمال. لكن لو أنه أطعم هذه الأمور، لو أنه لو كسى هذه الأمور كلها لكان أحسن، لكان أكمل. والمرأة درع وخمار، درع وخمار. الدرع ما يلبس على الجسم، والخمار ما يستر الرأس، والخمار ما يستر الرأس، هذا يكون كسوة، هذا يكون كسوة. قال أو عتق رقبة، أو عتق رقبة، يعني إذا لم يستطع يخير بين هذه الأمور الثلاثة، بين الطعام والكسوة وعتق الرقبة، وعتق الرقبة. والمصنف هنا قال أو عتق رقبة، ولم يقيدها بالإيمان، لم يقيدها بالإيمان. فهل نقيد أو نطلق؟ نقول نقيد، لا بد من الإيمان، هذا ما عليه جمهور العلماء خلافا للأحناف. فنقول لابد أن تكون الرقبة مؤمنة، لابد تكون الرقبة مؤمنة. أو عتق رقبة. فمن لم يجد شيئا مما تقدم ذكره فصيام ثلاثة أيام، يصوم ثلاثة أيام، وتكون هذه الأيام ها متتابعة، تكون متتابعة لقراءة ابن مسعود، لقراءة ابن مسعود. طيب لماذا لا نقرأ بقراءة ابن مسعود؟ لأنها ليست سبعية، ليست سبعية. فالقراءات الشاذة يؤخذ منها الحكم الشرعي، لكن لا يقرأ بها، لا يقرأ بها. لقوله تعالى فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعة وجوبا. يقول المصنف وجوبا. وتجب، يقول إذا عجز عن أحد ثلاث الخصال المتقدمة والجمهور على أنها متتابعات، متابعات. وقراءة ابن مسعود يقول العلماء، قراءة ابن مسعود يقول العلماء حجة، قراءة ابن مسعود يقول العلماء حجة، يعني يؤخذ منها حكم. النبي صلى الله عليه وسلم قال أمر بقراءة، أمر بأن نقرأ بقراءة ابن أمي، ابن أمي عبد، ابن أمي عبد. ويا ليت، ويا ليت لو يكون ها يكون بحث لقراءة ابن مسعود في ثلاثة أيام متتابعات، مثل بحث حد الخمر. والبحث هذه يا أخوان مفيدة، أولا يعني تريحك أنت، اليوم أنت تبحث مسألة وغدا يبحث أخوك وغدا الثالث وهكذا، يعني لا يتعب الجميع، واحد يحتسب وينتفع الجميع، ينتفع الجميع. من يبحثها؟ نعم لا أنت خلاص عبد العزيز ما قصرت. نعم أي طيب، بس نبحث استوعب الأقوال كلها. الله نعم نعم نعم، قرأت المسعود ثلاثة متتابعات، يعني هل يقرأ بها في الصلاة؟ هل هي ثابتة في المصحف؟ هل هي شاذة ولا صحيحة؟ إلى آخره. يعني لا نريد قرأت المسعود فقط الحكم في كفرة اليمين، لا، نحن لا بأس نريد الحكم فيه. يعني من قال بالتتابع من العلماء ومن لم يقل، نحن نتابع مذهب الجمهور، لكن نريد أيضا هل يقرأ بها في الصلاة أو لا تقرأ، وهل هي من القراءات الصحيحة عن القراء إلى آخره. يقول فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعة وجوبا لقراءة ابن مسعود، فصيام ثلاثة أيام متتابعة. وتجب كفارة نذر فورا بحنث، وتجب كفارة نذر فورا بحنث. أيضا كفارة النذر، النذر إذا كان حكمه حكم اليمين ففيها الكفارة، فيها الكفارة. النذر إذا كان حكمه حكم اليمين. خلكم معنا، خلك معنا يا شيخ. نعم إيه جزاك الله خير أنت. وكفارة النذر كفارة يمين. متى يكون النذر يمين؟ ها النذر أقسام، سيمر معنا خمسة أقسام تقريبا. يكون نذر الطاعة والتبرر هو الذي يجب الوفاء به، ونذر النذر المباح، ونذر اللجاج والغضب ونحوه والنذر المطلق هذا كله فيه الكفارة، هذا كله فيه الكفارة كما سيأتي. يقول فورا، فورا لأن الأصل في الواجبات على الفور، الأصل في الواجبات على الفور. قال ويجوز إخراجها قبله، يجوز إخراجها قبله، قبل أي شيء؟ قبل اليمين أو قبل الحنث؟ قبل الحنث، قبل الحنث. لماذا؟ ها، لأنه يجوز تقديم الشيء قبل سببه ولا يجوز تقديمه قبل شرط وجوبه، فسبب الكفارة الحنث، سبب الكفارة الحنث، فيجوز تقديم الكفارة قبله. ووجوب الكفارة ما هو؟ اليمين. وجوب الكفارة شرط وجوبها اليمين، فلا يصح تصح الكفارة قبل اليمين. واضح لا؟ طيب. يقول يجوز إخراجها قبله، ومن لزمته أيمان قبل التكفير، قبل التكفير موجبها واحد ولو على أفعال إلى آخره. ومن لزمته أيمان قبل التكفير موجبها، موجبها بفتح الجيم وليس موجبها، موجبها. لماذا موجب؟ ما معنى موجبها؟ يعني ما يوجب اليمين، ما يوجب اليمين. واضح لا؟ ومن لزمته أيمان قبل التكفير موجبها واحد، موجبها واحد يعني ما توجبه، ما توجبه اليمين. أنا قلت ما يوجب اليمين، لا، ما توجبه اليمين، ما توجبه اليمين، لأن موجب اسم مفعول، يعني ما توجبه اليمين. فإذا كان ما أوجبته اليمين واحد، يقول المصنف كفارة واحدة حتى لو اختلفت اليمين. انتبهوا، حتى لو اختلفت اليمين، يعني مثلا الإنسان قال والله لا ألبس هذا الثوب، والله لا أزور زيدا، والله لا أكل الطعام، الآن اليمين مختلفة صح ولا لا؟ والمحلوف عليه مختلف، على المذهب كفارة واحدة، المذهب كفارة واحدة، لأن الذي أوجب اليمين واحد، الذي أوجب اليمين، الذي أوجب الكفارة واحد، وهو الحنث، وهو الحنث. أما إذا كفر ثم حلف فهذا شأن آخر. فالمذهب إذا تعددت الأيمان كفارة واحدة لو اختلف اليمين، لو اختلف اليمين. ها واضح لا؟ نعم. إيه نعم نعم نعم. الإنسان حلف عدة أيمان، عدة أيمان، يقولون كفارة واحدة حتى لو اختلف اليمين، وحتى لو اختلف المحلوف عليه. وهذه الصورة الأولى في المسألة، هذه الصورة الأولى في المسألة على القول الثاني، لأن القول الثاني في تفصيل، القول الثاني فيه تفصيل. فنقول الحالة الأولى، الحالة الأولى أن تتعدد الأيمان والمحلوف عليه واحد، أن تتعدد الأيمان والمحلوف عليه واحد، فكفارة واحدة، فكفارة واحدة. كيف؟ ما هي الصورة الأولى؟ أن تعدد الأيمان والمحلوف. طيب تقول يقول والله لا أكلم زيدا، علي الحرام لا أكلم زيدا، واضح لا؟ والذي نفسي بيده لا أكلم زيدا، اختلفت الأيمان لكن المحلوف عليه واحد، تكون كفارة واحدة، كفارة واحدة. الصورة الثانية، الصورة الثانية أن تكون اليمين واحدة والمحلوف عليه متعدد، أن تكون اليمين واحدة والمحلوف عليه متعدد، فتكون كفارة واحدة، فتكون كفارة واحدة. أن تكون اليمين واحدة، أن تكون اليمين واحدة والمحلوف عليه متعدد، والمحلوف عليه متعدد، فتكون كفارة واحدة، تكون كفارة واحدة، لأن الموجب واحد. كيف تكون اليمين واحدة؟ قال والله لا أكلم زيدا، ولا أكل الطعام، ولا أدخل البيت، ها، ولا أذهب للعمل. المحلوف عليه كم واحد؟ أربع، واليمين واحدة. قال والله فقط، قال والله لا أكلم زيدا، ولا أكل الطعام، ولا أدخل البيت. إذن ما حلف إلا يمين واحدة، والمحلوف عليه متعدد، وتكون الكفارة واحدة، تكون الكفارة واحدة. الصورة الثالثة أن تتعدد الأيمان ويتعدد المحلوف عليه، أن تتعدد الأيمان ويتعدد المحلوف عليه، فلكل يمين كفارة، فلكل يمين كفارة. قال والله لا أكلم زيدا، ثم قال والله لا أكل الطعام الفلاني، ثم قال والله لا أدخل البيت. الآن لكل يمين سبب متجدد، لكل يمين سبب متجدد، فلكل يمين كفارة، لكل يمين كفارة. أما المذهب فإنها تتداخل، المذهب داخل، مدام الموجب واحد، مدام الموجب واحد وهو اليمين، اليمين. أما إذا اختلف الموجب، يعني هذا هذا موجبه الظهار وهذا موجبه اليمين، فلكل كفارة، فلكل كفارة. لكن فالأقرب ما ذكرت من الصور، الأقرب ما مر معنا من الصور. طيب، يقول: ومن لزمته أيمان قبل التكفير موجبها واحد ولو على أفعال، كقوله: والله لا أكلت، والله لا شربت، والله لا أعطيت، والله لا أخذت، ها، فعليه كفارة واحدة لأنها كفارات من جنس واحد، فتداخلت كالحدود من جنس واحد، كالحدود من جنس واحد. يعني زنا ثم بعد أيام زنا ثم بعد أيام زنا ثم بعد أيام زنا، الحد واحد تداخل، ما نجلده عن كل حالة من حالة الزنا التي فعلها، لا، تقول تتداخلت، تداخلت. قال: وإن اختلف موجبها، أي موجب الأيمان وهو الكفارة، كظهار ويمين بالله، ويمين بالله، فهنا لكل حكمه، هنا لكل حكمه. قال: كظهار ويمين بالله، كظهار ويمين بالله. لزماه أي الكفارتان ولم يتداخل لعدم اتحاد الجنس، لعدم اتحاد الجنس، فهذا يمين وهذا ظهار، هذا يمين وهذا ظهار، وهذه ظاهر، هذا الأمر ظاهر واضح. قال: ويكفر قن بصوم وليس لسيده منعه منه. ويكفر قن بصوم، لماذا يكفر بصوم؟ لأنه لا يستطيع الأمر الأول، القن ما يملك، ما يملك، فلا يستطيع أن يطعم المساكين ولا أن يعتق رقبة ولا أن يكسوهم، ولا نكسوهم، فننتقل إلى الصوم، تقل الصوم. يقول: وليس لسيده منعه، لماذا؟ لأن الصوم واجب، هل يجوز للسيد أن يمنعه من الصلاة؟ لا يجوز، لا يجوز أن يمنعه من الأمر الواجب، فالصوم واجب، الصوم واجب، فلا يجوز له أن يمنعه منه. ويكفر كافر بغير صوم، يكفر الكافر بغير الصوم، يعني يطعم و أو يكسو أو يعتق رقبة. طيب لماذا لا يصوم؟ لأنه لا نية له، الكافر لا تنفعه النية، لا يصح، الصوم عبادة والعبادة لا تصح من الكافر، لكن الإطعام والكسوة والعتق يصح من الكافر، يصح من الكافر، لأن الغرض أن يأتي بما أمر به لا أن يؤجر، لا يهمنا أن يكتب له أجره، لكن الصوم لا يقبل منه، الصوم لا يقبل منه. قال: ويكفر كافر بغير صوم، ويكفر كافر بغير صوم. نعم. باب يمين الأيمان المحلوف بها، يرجع في الأيمان إلى نية الحالف إذا احتملها الله، لقوله عليه الصلاة والسلام: وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن نوى بالصف أو بنائه السماء فراش أو بساط الأرض قدمت على عموم الأرض، ويجوز التعظيم في مخاطبة لغير الله، فإن علمت النية أرجع إلى سبب اليمين وما هيّدها. أحسنت. قال رحمه الله تعالى: باب جامع الأيمان المحلوف بها. باب جامع الأيمان يعني الأشياء، يعني الأشياء التي ينزل عليها القسم، الأشياء التي ينزل عليها اليمين. فقول باب جامع الأيمان يعني باب ما يجمع، ما يجمع الأشياء التي ينزل عليها اليمين، التي ينزل عليها اليمين. يعني الإنسان إذا حلف ننزل يمين على أي شيء، يعني قال مثلا: والله لأجلسن على فراش، أجلسن على فراش، هل ننزل يمينه على الفراش المعروف أو على الأرض اللي اسمها فراشا؟ هذا معناه، فمعناه يعني اليمين على أي شيء ننزلها، اليمين الأيمان تكون مرتبة من حيث تنزيل اليمين، من حيث تنزيل اليمين تكون مرتبة، فيرجع في اليمين إلى أربعة أمور مرتبة، يرجع في اليمين إلى أربعة أمور. الأمر الأول النية، انتبهوا، نأخذها مختصرة ثم بعد ذلك مبسوطة. الأمر الأول النية. الأمر الثاني السبب، السبب يعني ما سبب اليمين، ما سببها، ما الذي هيجها، ما الذي جعله يحلف؟ إذن الأمر الثاني السبب، سبب اليمين. الأمر الثالث التعيين، يعني نرجع إلى لفظه الذي قال تعيينه لهذا الشيء، هذا الأمر الثالث. الأمر الرابع نرجع إلى ما يتناوله اللفظ، نرجع إلى ما يتناوله اللفظ، لأن عندنا حقيقة شرعية عرفية ولغوية فنرجع إليها. ها واضح ولا لا؟ طيب، إنسان الآن حلف، إنسان الآن حلف ثم أتى إلينا، ماذا نقول؟ نقول ما نيتك باليمين؟ أول سلح اليمين. نقول هل نويت مثلا بالفراش الأرض، أو نويت بالفراش ما يجلس عليه إلى آخره؟ قال والله أنا ما عندي نية، ما أذكر نيتي. نرجع نقول ما سبب اليمين؟ ما الذي هيجها؟ يعني ما الذي جعلك تحلف؟ قال والله جعلني أحلف إنسان أتى يحمل فراش، أتى يحمل فراش، قال اجلس عليه. قلت والله لا أجلس على فراش، والله لا أجلس على فراش. ما الذي هيج اليمين؟ هذا الفراش. علمنا أنه أراد الفراش الذي يفرش ويجلس عليه. طيب قال ما أدري، ما أذكر السبب. نقول هل عينت شيء؟ هل قلت هذا الفراش؟ قال لا، قال لا، الثلاثة كلها انعدمت غير موجودة. نرجع الأمر الثالث، نقول ما هي الحقيقة بالفراش؟ هل نأخذ الحقيقة العرفية أو الشرعية إلى آخره؟ واضح لا؟ طيب، يقول المصنف باب جامع الأيمان المحلوف بها، يرجع في الأيمان إلى نية الحالف إذا احتملها اللفظ، هذا شرط إذا احتملها، أما إذا ما احتملها لا نرجع إليها. فقال والله لا أجلس على فراش، لا أجلس على فراش. قال أنا قصدت معك الخبز، ها نصدقه؟ لا، لأن اليمين لا يمكن تحمل على الأكل، ويتكلم عن فراش. إذا احتملها اللفظ لقوله عليه الصلاة والسلام وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن نوى بالسقف أو البناء السماء أو بالفراش أو البساط الأرض قدمت على عموم لفظه. قال والله إني لأنام تحت السقف، نحن نعرف أن السقف سقف البيت، لكن قال أنا نيتي السماء، نقبل لأن أول ما نرجع للنية. أو بالفراش أو البساط الأرض، قال والله لأجلسن على الفراش أو على البساط، قال أقصد الفراش الأرض، البساط الأرض، نقبل نيته، نقبل نيته. قدمت على عموم لفظه، قدمت على عموم لفظه. ما معنى كلمة عموم لفظه؟ ها، لأن اللفظ عام، إذا قال أجلس على فراش يشمل الأرض يشمل الفراش، إذن هو عام، واضح لنا. فنقدم نيته على عموم اللفظ، نقدم نيته، قال أنا نويت الأرض نقدم الأرض، قال نويت الفراش نقدم الفراش. وإلا الأصل رحمك الله، الأصل اللفظ عام. قال فإن نوى بالسقف أو البناء أو بالفراش أو البساط الأرض قدمت على عموم لفظه، ويجوز التعريض في مخاطبة لغير ظالم. التعريض، يقول يجوز التعريض في المخاطبة لغير ظالم. أصلا التعريض هو كذب، التعريض هو نوع من أنواع الكذب، فهو كذب، التعريض هو كذب في إفهام السامع غير المراد، هو كذب في إفهام السامع غير المراد، هذا هو التعريض. أو من تعريفها أيضا، أو يقول شيئا ويقصد شيئا آخر، أو يقول شيئا ويقصد شيئا آخر آخر، واضح لا؟ هذا التعريض. فهل يجوز التعريض؟ يعني مثل قول إبراهيم هذه أختي، هذا تعريض صح ولا لا؟ مثل ما قال لما سأل رجل، سأل الإمام أحمد لشخص قال هل أبوك هنا؟ قال ليس هنا. فالسائل يسمع الصوت ولا يراه ويشر على يده، ليس هنا، ماذا يصنع بيدك يقول أو بيده؟ هذا تعريض، هذا تعريض. لكن التعريض له أحوال، الحال الأولى في مقام الخصومة لا يجوز التعريض باتفاق، في مقام الخصومة لا يجوز التعريض باتفاق، لماذا؟ لأنه ظالم، لأنه ظالم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يمينك على ما يصدقك به صاحبك، فلو ذهب للقاضي وقال ها هل له عندك شيء؟ قال والله ما له عندي شيء. هو يقصد ما اسم موصول، والله الذي له عندي شيء، هذا تعريض. لكن في حال الخصومة لا يجوز، في حال الخصومة لا يجوز التعريض لأنه ظلم، لأنه ظلم. طيب في غير حال الخصومة، هل يجوز مطلقا أو لا يجوز؟ من العلماء من قال يجوز مطلقا، لا بس من العلماء من قال يجوز التعريض مطلقا، فيقول لك أن تعرض في كل شيء. كيف طيب كل شيء؟ طيب أريد أن أقسم بيتي، أجعل غرفة من بيتي اسمها الرياض، وغرفة اسمها القصيم، وغرفة اسمها جدة، وإذا جاء أحد يسأل عنك وين أبوك؟ قال في الرياض، وانت تقصد غرفة البيت، وين أبوك؟ في جدة، هو في الغرفة الثانية. هذا تعريض، لكن هذا توسع، هذا توسع. ولهذا القول الثاني أنه يجوز للحاجة، قول الثاني أنه يجوز للحاجة، وهذا أقرب الأقوال، هذا أقرب الأقوال أنه يجوز للحاجة. فإذا كان هناك حاجة لا بأس، يعني أنت مثلا عندك درس تبي تحضره، ولا عندك حفظ ولا مراجع، وجاء واحد يسأل ولدك قال هل أبوك هنا؟ قال ليس هنا، من وراء الباب يشتر ليس هنا، أو قال ليس هنا، الذي خارج الباب يظن أنه ليس في البيت، هذا لا بأس، لأن لك حاجة، لأن هنا لحاجة. أما لغير حاجة فإنه لا ينبغي أن يتوسع به، لا ينبغي أن يتوسع بالتعريض. قال أما المصنف، المصنف يجيزه مطلقا بشرط ألا يكون فيه ظلم فقط، ولهذا يقول ويجوز التعريض في مخاطبة لغير ظالم، غير ظالم. أما إذا كان ظلم فلا يجوز التعريض، لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم يمينك على ما يصدقك به صاحبك، يمينك على ما يصدقك به صاحبك. وفي حديث آخر اليمين على نية المستحلف، اليمين على نية المستحلف. قال فإن عدمت النية، هذا الأمر الأول، الأمر الأول نرجع في اليمين إلى نية الحالف. طيب عدمت النية، قال أنا ما نويت، ما نويت شيء، أو نسيت النية ما أدري ما هي. فإن عدمت النية رجع إلى سبب اليمين وما هيجها، نرجع إلى السبب وما هيجها، يعني ما الذي أثارها، ما الذي جعله يحلف، ما السبب. فإذا علمنا السبب ها حملنا اليمين على هذا الشيء، حملنا اليمين على هذا الشيء الذي كان هو السبب. فإن عدمت النية رجع إلى سبب اليمين وما هيجها لدلالة ذلك على النية. فمن حلف ليقضين زيدا حقه غدا فقضاه قبله لم يحنث إذا اقتضى السبب. انتبه، إنسان قال والله أتى زيد قال يا أخي أعطني حقي، قال والله لو أعطينك حقك يوم الجمعة، فأعطى حقه يوم الأربعاء، هل يحنث ولا ما يحنث؟ نرجع للنية، نقول ما هي نيتك؟ هل نيتك يوم الجمعة؟ قطعا يقول لا ما نيتي يوم الجمعة، لكن نيتي أنني سأعطيه في يوم محدد. طيب نرجع إلى السبب، ما الذي هيج لي من السبب؟ السبب إعطاء حقه، أنك تريد أن تبادر بالوفاء، صح ولا لا؟ فلو أعطى حقه يوم الأربعاء يحنث؟ لا لا يحنث. لماذا؟ لأن السبب وفاء الدين وليس تحديد يوم الجمعة، السبب أن يوفيه دينه وأن يبادر، فهو قصد المبادرة. فلو قال والله لو أعطينك حقك يوم الجمعة فأعطيه يوم الخميس أو الأربعاء لا حنث عليه. أما لو قصد يوم الجمعة بعينه فنقول النية هنا تعين اليمين، فعليه عليه الكفارة. صلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم هي هو يتكلم عن الحلف، يتكلم عن الحلف. إذا جاز التعريض بدون حلف جاز بالحلف، جاز بالحلف، لكنه إذا كان ظلما لا يجوز بحلف أو غير حلف. لو قال والله إن أبي ليس هنا وصادق ويقصد ليس بيده، واضح؟ نعم.